تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. نأتي إلى درسنا التالي، الأسماء الموصولة. تفضلوا معي الآن إلى هذا السؤال. لو قال الأسماء الموصولة درسنا الآن، نقول: لو قال قائل أحب وطني، أحب وطني. انتظروا النص، بارك الله فيك. نعم جميل. لو قال قائل أحب وطني، فهل يعد هذا الكلام مفيدا ويحسن السكوت عليه الآن؟ هل يعد هذا السياق المكتوب أمامكم، هل يعد مفيدا ويحسن السكوت عليه ويتم المعنى في رأسي وفي ذهن المخاطب؟ نعم جميل جدا. إذن هذا السياق مفيد ويحسن السكوت عليه، يعني لو تكلم بعد ذلك فله هذا، أما إن لم يتكلم فنعرف ونقتبس ونفهم أن هذا الرجل محب لوطنه وكفى. طيب جميل جدا. لو أن هذا القائل بنى فقال، أو كتب شيئا آخر، قال أحب أمي، هل يعد الآن كلامه وأيضا به تمام وفائدة؟ هل هذا السياق مفيد؟ نعم أيضا مفيد، لأنه يحب أمه. جميل جدا رائع. طيب نقبض على هذا السياق أحب أمي. لو قال قائل الآن، لو جعل الجملة بهذه الطريقة: أحب أمي التي، نكتبها الآن على النص: أحب أمي التي. جميل. الآن هل هناك فائدة قبضتم عليها؟ بالضرورة نعم، لا يمكن أن يعني نحصل على فائدة من هذا الحديث. أحب أمي ماذا؟ التي ماذا؟ التي إيه؟ الله أعلم، لا ندري ماذا يقصد أو ماذا يعبر، لعله يريد أن يتم فسكت لضرورة ما. المهم أننا لم نصل إلى تتمة، لم نصل إلى فائدة، لم نقبض على شيء مفيد من خلال كلامه. إذن القاعدة التي تقول ما زيد في المبنى يزيد في المعنى فليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. فلذلك نقول بالتأكيد أننا نجد أن هناك ما أحدث بلبلة في سياقنا. ما هو الذي أحدث البلبلة الآن في هذا السياق أحب أمي التي؟ ما الشيء الذي أحدث البلبلة في رؤوسنا وفي أذهاننا؟ التي. جميل لجين، جميل أميرة، ممتاز جدا، رائع سارية. نعم فاطمة، ممتاز أم وسيم، جميل علي، حسنت أبا محمد، شمس المغيب، منال، سمر سعدي، هدى، جميل جدا، رائعون كلكم. إذا نقول التي هذه هي التي حقيقة، جميل زين أيضا، هي التي أحدثت البلبلة في رؤوسنا، لأنها هي زادت في المبنى ولكن ضاع معنى الجملة، لم تتحدد أو لم تأتي الفائدة في رؤوسنا. إذا نقول الذي أحدث البلبلة في سياقنا هذا هو التي، لأنها أبهمت وأشكلت. طيب في ظنكم الآن ماذا يحتاج هذا السياق ليكون تماما؟ أحب أمي التي، ماذا يحتاج هذا السياق؟ يحتاج إلى تتمة سمر، جميل، يحتاج إلى جملة زين، لجين، صفة من الصفات، نعم، إيهاب، جميل، أميرة، ممتاز، أحمد، شمس المغيب، لجين، أبا محمد، علي، محمد أبا أروى، هدى، سنرايز، ما شاء الله، سارية، أحب أمي التي تحبني، أحب أمي التي تضربني، أحب أمي التي تأكلني، أحب أمي التي تقدم لي هدية، أحب أمي التي ترعاني، أحب أمي التي تسهر من أجلي، أحب أمي التي تحرمني من الطعام. المهم الله المستعان. إذن نقول نعم، أضحك الله أسنانكم. إذن نقول أن هناك السياق يحتاج إلى إتمام المعنى. من الذي يولع؟ أنا أولع معه يا أم وسيم، بارك الله فيك، يعني خاتمتها أنك تدعين علي بأن أولع، شكرا لك، بارك الله فيك. الله المستعان يا رب العالمين. أم تقصدين أبو محمد يولع؟ طيب الله المستعان يا أم وسيم. نعم شكرا يا أخي أشكرها، هي يعني تقول لعلك تولع إن شاء الله من الجمال والحلاوة يعني، وهكذا لذلك التوليع يعني تنشط الغرفة. نعم طيب آمين، الله يحفظنا جميعا يا رب العالمين. شكرا لك أم وسيم، وشكرا لك يا من تولع دائما. نعم طيب إذا نعيد فنقول أن هذه التي بلبلت حقيقة في سياقنا ودمرته، ولم يعني نقبض على معنى من خلال، طبعا نحن نشاكس يا أبا محمد ولا عليك، نحن نمزح مزاحا خفيفا يعني لنوع من التخفيف عليكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقول لا بأس، لا بأس يا أنا أولع سيدي لا مشكلة، بدلا عنك نيابة عنك يولع خالد مغربي لا مشكلة. طيب الله المستعان. الله المستعان يا رب العالمين. أنسكم الله جميعا وأسعدكم الله جميعا في هذه الليلة العامرة، وكتب الله أجركم جميعا وحبب إليكم النحو، اللهم آمين قولوا آمين، حبب الله إليكم النحو لأن النحو جميل ورائع. طيب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا هو نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يضاء له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. الله أكبر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل لفتى مثلي على حاله نكر. أقول كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهوم كثر. الله المستعان يا رب العالمين. طيب نعيد فنقول لو أن، هل تحبون النحو جماعة الخير؟ هل تحبون النحو حقيقة؟ نعم الحمد لله رب العالمين. إذن جميل أننا نعشق هذا النحو ونحاول أن نحب النحو ونحبه، جميل جدا ورائع، هذا هو النحو وهذا هو التمكن، الحمد لله رب العالمين. نعم جميل جدا وبارك الله فيكم. من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم أحب العربية، ومن أحب العربية أحب العرب. ولذلك يعني إن كنت أنا قد زحفت في هذا النص الله أعلم. نعم الحمد لله يا أبا جنيد، هذا هو أن يعني يكون درسنا يعني نوع من الترفيه وليس يعني نوع من الإرهاب أو الترهيب. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله تحبونه أيضا بتمكن، بالتأكيد بالتأكيد، هذا هو هذا هو يا فلورت، جميل جدا جميل، هذا هو، كلما زاد تعلقنا بالنحو زاد تعلقنا بالقرآن وبالسنة وب هذا المداد وهذا التراث الرائع والجميل. طيب نعود إذن نقول أن هذا القائل الذي قال أحب أمي، هذا الأول، فقلنا نعم أحسنت جميل ورائع، فأنت تحب أمك فهذا جميل لأنك أنت تبر بها. أما لو قال أحب أمي التي وسكت، فإننا نطلبه أن يزيد من إفهامنا وأن يعلمنا لماذا يحب أمه أو ما المشكلة. يقول أحب أمي التي وسكت، فجعلنا في بلبلة وجعلنا في ضائقة من أمرنا، نريد أن نطلب المزيد من التوضيح. إذن نعم، وقلتم أن النص يحتاج إلى تتمة، حقيقة هو يحتاج إلى ما يوضح معنى التي بلبلتها في هذا السياق. حسنا، التي في هذا السياق نقول عنها اسم موصول، نقول عنها اسم موصول. هذا الاسم الموصول لا تكتمل دلالته إلا بجملة بعده، هذه الجملة التي بعده نسميها جملة صلة الموصول، صلة الموصول. لذلك سمي هذا الاسم باسم الموصول لأنه يتصل بجملة بعده توضح المعنى منه وتوضح الغرض منه. جميل جدا سمر. إذن نقول لا يكتمل المعنى، المعنى هذا الاسم الموصول إلا بجملة بعده تسمى صلة الموصول، وهذه الصلة لابد أن تشتمل على ضمير، على ضمير نعم لا محل لها من الإعراب، تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويسمى ماذا؟ يسمى عائد الصلة. نريد أن نقبض على هذه التعاريف قبل هذا. نعم هذا الضمير هو الربط، جميل جدا يا علا، هو نربط هذه الجملة بالاسم الموصول، إن لم يكن هناك ضمير يربطها فتكون هذه الجملة مهلهلة، تكون هذه الجملة في هذا التعبير مهلهلة ولا محل لها من الإعراب حقيقة ليس في النحو فقط. نريد الآن أن نقبض على هذه التعريف من خلال هذا المثال. نقول الكتاب الذي في الخزانة يخصني، الكتاب الذي في الخزانة يخصني. نقف مع هذا السياق قليلا، جميل جدا. لو أن قائلا قال الكتاب الذي وسكت نقول له أخي الكريم أنت لم تحسن التعبير، لابد لك أن توضح ما معنى الذي هذا، ماذا تخص به، ماذا تقصد به، فيقول الكتاب الذي في الخزانة يخصني. إذن لابد أن تكون هناك جملة بعده، هذه الجملة الآن الاسم الموصول في هذا السياق هو الذي، جملة الصلة هي ماذا؟ يخصني. يعني لو قال الكتاب الذي في الخزانة يخصني، إذن الآن في الخزانة يخصني هذه تسمى جملة الصلة، جملة الصلة العائد فيها ماذا؟ هو الضمير المستتر في الفعل يخص، أي كأننا نقول يخص هو، يخص هو. وجملة الصلة هذه نعم نعم جملة الصلة لا لا لا مشكلة، قد تأتي فعلية وقد تأتي اسمية سوف نقول، وقد تأتي أيضا شبه جملة كما هو في هذا المثال. نعم نعم جميل جدا، عفوا، في الخزانة كما قلنا الآن هذا في الخزانة شبه جملة. جملة الصلة، جملة الصلة هذه على ثلاث أنواع، جملة الصلة على ثلاثة أنواع، لا مشكلة في أن تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية وقد تكون شبه جملة كما هو الآن. الآن حينما نقول الكتاب الذي في الخزانة يخصني، الآن جملة الصلة هو في الخزانة، جملة الصلة هو في الخزانة، أي كأننا نقول في الخزانة هو، في الخزانة هو. إذن لابد من رابط، نعم لابد من رابط يعود على ماذا؟ يعود على الاسم الموصول. هذا إن كانت، إن كان جملة الصلة شبه جملة. طيب ربما تكون جملة فعلية مثلا، وربما أيضا تكون جملة اسمية. نعم إذن نعيد فنقول جملة الصلة هذه لا محل لها من الإعراب باتفاق النحويين، كل النحويين يقولون بأن جملة الصلة هذه برمتها لا محل لها من الإعراب لأنها لا تؤول بمفرد، لا تؤول بمفرد. نعم جميل يا زين، جملة يخصني هذه جملة فعلية وهي خبر المبتدأ الكتاب، أما جملة الصلة هذه التي في هذا السياق هي في الخزانة وهي نوع من الصلة، هناك صلة اسمية وهناك صلة فعلية سوف نعرج على هذا. جملة الصلة إذن بإجماع النحويين لا محل لها من الإعراب. نعم يا سنرايز تفضلي، تفضلي سنرايز، لم تفهمين، جميل انظري معي. طيب سنحور في هذا السياق، سنحور في هذا السياق يا سنرايز. نقول مثلا على سبيل المثال انظري إلى السياق الذي طرح هنا، هناك سياق طرح رائع وجميل، أحعلم الذي أدبني، جميل نقبض على هذا، اكتبي هذا السياق بارك الله فيك، أحترم المعلم الذي أدبني، نكتب هذا السياق لنوضح الصورة. الآن انظروا معي أين الاسم الموصول الآن في هذا السياق، وأريد بالذات من سأل السؤال الذي، من سأل أولا، من سأل حتى يعني نعم الذي، جميل جدا سنرايز رائع جميل جدا. إذن تتفقين على أن الذي هو الاسم الموصول في هذا السياق، تمام، تتفقين مع الجميع على أن الاسم الموصول في هذا السياق هو، جميل جدا، هو الذي. طيب لو أن القائل قال أحترم المعلم الذي وسكت، هل تفهمين شيئا من هذا السياق، هل تفهمين شيئا يا سنرايز، هل تفهمين شيئا حينما يقول لماذا لم تفهمي؟ لماذا؟ السياق كامل الآن أم ناقص؟ لماذا لم تفهمي؟ أحترم المعلم الذي، لماذا؟ أليس هناك تتمة في المعنى؟ نعم، لأن الكلام يحتاج إلى تتمة. رائع، جميل جدا. هيا أتمي أنت الآن السياق الذي أمامك. أحترم المعلم الذي، ماذا؟ نعم، يحتاج إلى تكملة، جميل جدا، ويحتاج إلى تتمة. رائع يا علا. أريد من سنرايز أن تأتي لإكمال الجملة. أحترم المعلم الذي أدبني. رائع، نقبض على هذا. إذن أن قلت نتم الجملة بهذا السياق، أحترم المعلم الذي أدبني. جميل سنرايز وجميل الجميع. السؤال الآن، ما الذي جعل لكلمة الذي معنى في هذا السياق؟ ما الذي وضح معنى الذي هنا؟ هيا أجيبي، بارك الله فيك. هم أجابوا عنك، أسبقيهم بارك الله فيك. أدبني، جميل جدا. إذن أدبني هذه جملة برأسها، أليس كذلك؟ أدب فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أليس كذلك؟ إذن جملة برأسها، هذه الجملة جملة فعلية، أليس كذلك؟ هذه الجملة الفعلية هي التي وضحت معنى الاسم الموصول، لذلك نسميها صلة الموصول. هل وضحت الآن معك سنرايز؟ هل وضحت إن شاء الله؟ نعم، تفضلي. أترك في الخزانة الآن، أترك في الخزانة يا محمد، حتى نستقيم مع هذا المثال أولا. نعم، جميل، كنت تقصدين في الخزانة. ما بها في الخزانة إذن؟ هذه أولا ليست جملة يا سنرايز في الخزانة، وإنما شبه جملة. انظري معي، انظري أنت ربما يعني تريدين توضيحا، لا بأس بهذا. انظري معي، حينما يقول قائل الكتاب الذي في الخزانة، نعم أنا أقول الآن، انظري معي، أنا حينما يأتي أحد فيقول الكتاب، الكتاب، الآن هذه الكلمة هل أتمت معنى؟ هل قبضت على معنى فيها؟ نعم، لم تقبضي على معنى. جميل جدا، جميل، رائع. نريد أن نتم المعنى الآن، نريد أن نتم المعنى بالكتاب. ماذا؟ نعم، هي تقصد تخصني، هي شبه الجملة هي التي صلة الموصول. نعم، يحتاج إلى خبر سنرايز، جميل جدا. أتمي إذن الخبر، ماذا نقول؟ الكتاب ماذا؟ نعم، جميل، الكتاب ماتع. رائع سنرايز، الكتاب مبتدأ، لابد أن تقدمي خبرا عنه، وإلا يكون الكلام ليس له فائدة، لا نقبض على معنى فيه. فلابد أن نتم المعنى، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن نقول الكتاب مبتدأ، قدمت خاء مبتدأ، لابد أن يأتي إليه خبر يتم معناه، وأخبر بظرف أو بحرف جر، هذا نوع من الأخبار كما وضحنا الآن. إذن نقول هذا الكلام يحتاج، أو هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر ليتم معه المعنى، لأن وظيفة الخبر هو إتمام المعنى، هو إتمام المعنى لهذا الكلام. طيب، إذن الكتاب مبتدأ وماتع خبره. طيب، الكتاب الذي، يأتي أحد فيقول الكتاب يخصني، قبل أن نستطرد إلى الخزانة نقول الكتاب يخصني. الآن هل الجملة مستقيمة المعنى أم لا؟ نعم، الجملة الآن مستقيمة بهذا الشكل جماعة الخير أم لا؟ مستقيمة. إذن أنا قدمت مبتدأ، أخبرت عنه بجملة فعلية هي يخصني، إذن خلاص انتهى الموضوع الآن. نعم، إذا أحد أراد أن ينافسني في هذا الكتاب ويأخذه عنوة مني، أقول أخي الكريم الكتاب يخصني، خلاص انتهى الموضوع. إذن الآن عندي جملة تامة المعنى، الكتاب يخصني. طيب، لو أردت أن أؤكد، لأنه تعرفون أن الجملة العربية قد تأتي إليها بعض المكملات، كما نطبخ نحن في بيوتنا نأتي بطبخة معينة، فأحد يضع وردة، الآخر يضع شمعة، الآخر يضع بعض البهارات هنا وهناك، فيريد أن يكحل هذه الطبخة بأنواع مفيدة، فله هذا. إذا نحن الآن نريد أن نكحل هذه الجملة ونطعمها بتوابل. جميل، توابل حارة من الهند لا بأس بها. نعم، أنا لم أقل الكتاب الذي في الخزانة لي، أنا قلت الكتاب الذي في الخزانة يخصني، فريكو. أنا قلت الكتاب الذي في الخزانة يخصني. ممكن بإمكانك أن تقول هذا. نعم نعم، بإمكانك أن تقول، إذا قلت الكتاب الذي في الخزانة لي فأنت قد وفيت، لا مشكلة في هذا، وفيت بالغرض إن شاء الله. نعم، ينطبق على يخصني. المهم أن المعنى قد تم، المعنى قد تم ووصل إلى ذهن المخاطب ولا مشكلة. لي هذه حرف جر واسم مجرور، جار ومجرور يا إيمان. نعم، يصح، يصح أن يكون الخبر. جماعة الخير تحرقون المراحل، نحن سنأتي إلى درس المبتدأ والخبر إن شاء الله في درس مستقل، وسنعرف أنواع الأخبار. الخبر ليس على نوع واحد، الخبر على أنواع عدة. نقول مثلا الكتاب جميل، انظروا سياق هذا لوحده. معذرة سديم، اكتبي معي بارك الله فيك وكتب الله أجرك، لا مشكلة فري، انظر معي بارك الله فيك. والكتاب، نقول الكتاب جميل، الكتاب يقدم فائدة، الكتاب يقدم فائدة، نكتب هذا أيضا. نعم جميل، الكتاب فوائده رائعة، الكتاب فوائده رائعة، أيضا نكتب هذا السياق. جميل، الكتاب في الخزنة أو في الخزانة، الكتاب في الخزانة، نكتب أيضا هذا السياق. جميل، انظروا معي الآن، انظروا معي حتى يعني يستقيم معكم الأمر بارك الله فيكم. الخبر ليس واحدا، الخبر ليس واحدا. يأتي أحد فيقول الكتاب جميل، إذن كلامه تام ومعنى، وحسن السكوت عليه ولا نطالبه بالمزيد، إلا إن أراد هو أن يزيد ويثرثر فله هذا. اتفقنا؟ اتفقنا على هذا؟ إذن جميل الآن هو الخبر، جميل هو الخبر، أتم المعنى، اتحد مع المبتدأ وقدم معنى مفيدا حسن السكوت عليه. الخبر هنا مفرد، نوعه مفرد، الخبر في هذا السياق مفرد ونوعه مفرد. طيب، هناك نوع من الأخبار هو جملة، والجملة على نوعين، جملة اسمية وهي الكتاب فوائده رائعة، الخبر هو جملة اسمية هي فوائده رائعة، فهذا نوع من الأخبار، جملة اسمية. كذلك حين نقول الكتاب يقدم فائدة، الجملة الفعلية يقدم فائدة في محل رفع خبر، كذلك هذا نوع رابع من الأخبار. نقول الكتاب في الخزانة، شبه الجملة هنا هي نوع رابع من أنواع الأخبار. فلذلك الخبر ليس على نوع واحد، وإنما على أنواع، قد يكون الخبر مفردا، وقد يكون جملة اسمية، وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون شبه جملة من الجار والمجرور ومن ظرف الزمان وظرف المكان. فنقول الكتاب في البيت جار ومجرور، الكتاب عندي ظرف مكان. فلذلك الخبر ليس على نوع واحد، وإنما على أنواع عدة. سياقنا في هذا الدرس وهو أو في هذا الدرس عفوا هو الكتاب يخصني. ما نوع الخبر هنا الآن؟ ما نوع الخبر؟ الكتاب يخصني. هيا بنا نقبض على هذا السياق. نعم نور الإيمان، جميل جدا. الخبر هو الجملة الفعلية، جميل جدا، رائع، ما شاء الله، ممتاز جدا، كلكم رائعون. الخبر جملة فعلية، لكن لا نقول يخصني خبر مباشرة، وإنما نعربه إعرابا وافيا، فنقول يخص فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. جميل، والفاعل مستتر في الفعل تقديره هو، والجملة هذا هو ما نريد أن نصل إليه، والجملة الفعلية يخصني في محل رفع خبر المبتدأ الكتاب. وصلت؟ وصل الموضوع إن شاء الله؟ نعم وصل. إذن جميل ممتاز بارك الله فيكم، جميل جدا. طيب سنرايز أنت من بدأ بتفجير هذا الموضوع، فابقي معي بارك الله فيك، لا بأس بأن نتم معك. نعم لا بأس. فنقول الآن الكتاب يخصني. لو أراد أحد أن يأتي، اللهم آمين، لو أراد أحد أن يأتي فيقول الكتاب الذي يخصني، الكتاب الذي يخصني، انظروا معي إلى هذا السياق الجديد الآن، الكتاب الذي يخصني، انظروا معي، هل الذي معنى هنا؟ هي زادت في المبنى هنا، لكن هل هناك معنى نقبض عليه من؟ نعم، جميل ساري، ممتاز علي. إذن لا يمكن أن نقبض على معنى من خلال هذا السياق. الكتاب الذي ماذا أخي؟ أنت تريد أن تتحدث، توهمنا بشيء لا نفهمه، قدمت جملة لكنني لم أتواصل معك فهما، لابد أن توضح لي ما هو معنى الذي. إذا نقول الكتاب الذي، بإمكانك أن تأتي هكذا فتقول الكتاب الذي يخصني في الخزانة. نعم، ولكن انظر الآن، يخصني كانت خبرا أليس كذلك للمبتدأ؟ يخصني يا فري كانت خبرا للمبتدأ الكتاب، الآن أصبحت جملة الصلة للذي. الخبر الآن هو في الخزانة، الخبر الآن في الخزانة. إن, إن, إن, إن أردت أن تتأكد فاحذف الذي واحذف يخصني وابق مع الكتاب في الخزانة، قدمت لي جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، أليس كذلك؟ إذن أنت الآن حرفت في هذا السياق وجعلته بهذه الطريقة، فله تخريج معين، استوفت المعنى. الآن إن أخرت يخصني، إن أخرته عن السياق، وانظروا إلى التقديم والتأخير ماذا يفعل في هذه الجملة، نقول الكتاب الذي في الخزانة يخصني. الآن لا يمكن أن نقول عن يخصني أنه صلة الموصول، كان صلة الموصول في الجملة التي كتبها فري، ولكن في الجملة الثانية هذه ليس هنا يخصني صلة الموصول، وإنما هو خبر عن الكتاب. جميل، أين صلة الموصول الآن للذي هذا؟ أين صلة الموصول؟ أين صلة الموصول أنا أسأل الآن؟ في الخزانة. جميل، أي أنني كأنني أقول الكتاب الكائن أو الموجود في الخزانة يخصني. إذن قدمت خبرا وأخبرت عنه بيخصني، ثم قدمت في منتصف الجملة موصولا وصلته. إذن شبه الجملة الآن هذه صلة الموصول كما هو فهمت الآن؟ جميل جدا، انظروا معي أيضا مزيد من الشرح فلا مشكلة. نقول الآن في الخزانة هي التي وضحت صلة، وضحت هذا المعنى للاسم الموصول الذي. كما هو الحال في أنواع الأخبار فهناك أنواع من صلة الموصول، قد تكون صلة الموصول جملة فعلية، قد تكون جملة اسمية، وقد تكون شبه جملة مثل في الخزانة. الآن هل وصل إن شاء الله المعنى يعني هل فهمتم شيئا؟ نعم تفضلي يا سمر. هل يجب أن تكون جملة الصلة بعد الموصول؟ نعم لا بد أن تكون بعد الموصول، يعني مثلا حينما نقول الكتاب الذي في الخزانة نقول الكتاب في الخزانة الذي، لا يمكن. إذن لابد أن تكون صلة الموصول بعد الاسم الموصول، لأنها هي التي تحدد المعنى، هي التي توضح معنى الاسم الموصول يا سمر. يعني لا يمكن أن تأتي فتقولين الكتاب في الخزانة الذي يخصني، لا يمكن أبدا. فلابد أن يستقيم معنى الأمر بهذا الترتيب، لابد أن تكون صلة الموصول بعد الاسم الموصول. هل وصلت يا سمر؟ نعم الحمد لله رب العالمين. طيب جميل، جميل جدا. طيب نواصل. إذن نقول على بركة الله، هذا هو النوع ما يسمى بالاسم الموصول، وهو نوع من المعارف. طيب ما هي أسماء الموصول؟ أسماء الموصول هي كالآتي: الذي، وتكون للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث ولجمع غير العاقل، التي للمفرد المؤنث ولجمع غير العاقل، اللذان، ولاحظوا أنها تكتب اللذان بلامين، وهذا سنتعرض له في درس الإملاء، لا تسألوا الآن. اللذان، وهذا للمثنى المذكر. نعم سارية، جميل. اللتان للمثنى المؤنث، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، واللاتي لجمع المؤنث. جميل جدا، رائع. إذن هي كالتالي: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، وهذا هو ما يسمى بالأسماء الموصولة. وكلها كما فعلنا في أسماء الإشارة نفعل في أسماء الموصول. كل أسماء الموصول مبنية ما عدا اللذان واللتان، فإنهما يعربان إعراب المثنى أيضا رفعا ونصبا وجرا. إذن كما فعلنا في أسماء الإشارة، وقلنا أن أسماء الإشارة كلها مبنية سواء كانت للقريب أو للبعيد إلا المثنى منها، وهي أربعة الآن: هذان وهاتان وذانك وتانك، فهذه الأسماء الأربعة تعرب إعراب المثنى. نعم، أما أسماء الموصول، نعم المثنى معرب، المثنى يرفع دائما، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. نعم يا أبا محمد. إذن هذه الأسماء الموصولة تبنى، تكون مبنية، إلا اللذان واللتان فإنهما يعربان إعراب المثنى رفعا ونصبا وجرا. وصلت إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. طيب نتم شيئا قبل أن نواصل، نتم شيئا قبل أن نواصل. ربما يسأل سائل فيقول: من في سياق، في هذا السياق جاء من أعرفه، جاء من أعرفه، وربما يسأل فيقول: أليست من هنا موصولة؟ يعني أليس بالإمكان أن نقول جاء الذي أعرفه؟ نعم، جميل، أحسنتم، بلى، السؤال الجواب هو بلى. جميل جدا، إذن الإجابة بلى. من من الموصولات، ولكن ليس الموصول الأول الذي هو الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، ليس هذا، وإنما هذا يسمى من الموصولات العامة، لأن ما سبق من الموصولات الخاصة. إذن هناك فرق بين الموصول الخاص وبين الموصول العام. إذن هناك اسم موصول خاص وهو الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، هذه كلها تسمى أسماء موصولة خاصة، لأن كل شيء له ما يخصه. الذي يخص المفرد المذكر، التي يخص المفرد المؤنثة وأيضا لجمع غير العاقل، اللذان يخص المثنى المذكر، اللتان يخص المثنى المؤنث، الذين يخص جمع الذكور، اللاتي يخص جمع المؤنث. طيب من هذه؟ هذه يشترك فيها كل شيء، لذلك تسمى مشتركة وتسمى عامة. لماذا عامة؟ نقول الآتي: هي عدة أسماء، منها من وما وأل، طبعا هذه ليست مهمة. نقول: أما لماذا موصولات خاصة وموصولات عامة؟ نعيد فنقول: لأن كل اسم من الموصولات الخاصة خصص لكل شيء بعينه، فالذي خاص بالمفرد المذكر وكما قلنا بقية الأشياء، في حين أن الموصول العام يصلح لكل نوع من الأنواع. فباستطاعتنا أن نقول: يعجبني من تعلم العلم وعمل به، يعجبني من تعلم العلم، نقف عند هذا، نقول يعجبني من تعلم العلم. جميل. فكأننا نحيل نقول يعجبني الذي تعلم العلم، إذن هو اسم موصول بمعنى الذي، ولكنه ليس مثل الذي، الذي اسم خاص، أما من فهو اسم ماذا؟ اسم عام مشترك. أيضا نقول يعجبني من تعلم العلم، ونقول من تعلمت العلم، ونقول من تعلما العلم، ونقول من تعلموا العلم، وندرك هذا المراد من خلال جملة الصلة. إذن جملة الصلة، نعم يا إيمان ماذا تقولين؟ إذن تحدث فرق في المعنى؟ لا لا لا، لا يحدث فرق في المعنى، هو نوع من أنواع الموصول، نوع من أنواع الموصول، لكن ميزته أنه يصدق على أشياء كثيرة، يصدق على العاقل ويصدق على غير العاقل، ويصدق على المفرد ويصدق على الجمع، ولكن الذي يوضحه هو صلة الموصول. صلة الموصول هذه هي التي توضحه وتوضح المقصود منه، إن كان للمفرد إن كان للمذكر سوف نوضح هذا. حينما يقول قائل يعجبني من تعلم العلم، الآن يعجبني من، حينما نقول تعلم ألا ندرك أن المقصود هو الواحد المفرد المذكر الآن من خلال جملة الصلة تعلم؟ أنا أسألكم. نعم جميل، إذن ندرك المعنى الآن من خلال جملة الصلة تعلم. كذلك حينما يقول أحد يعجبني من تعلمت، ألا نفهم أن المقصود هو الأنثى التي تعلمت ودأبت على طلب العلم من خلال صلة الموصول؟ نعم ندرك هذا أيضا. جميل جدا، حينما يأتي أحد فيقول يعجبني من تعلما العلم، ألا ندرك أيضا أن المقصود هو اثنين؟ إذن تصلح للأنواع جميعها يا إيمان، ممتاز جدا، من المفرد والمثنى والجمع، والصلة نفسها هذه هي التي توضح لي المعنى، هي التي توضح لي المعنى. جميل جدا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.